شاء الله. سبق لنا أن وعدناكم من كلامنا تعلق العمرة في رجب، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجب، وفعلت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كان يحفل في رجع. وذكر ذلك أيضا البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشة أنها كانت تحفل في رجع. وذكر من سعد طبقاته رواية في بابها العظيم عن ابن عمر أنه كان يحفل في رجع. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يحفل في رجع. ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه قد لم يحل في رجع، وأن عمر رهن بهذا رضي الله عنه رحمه، وإن المحفوظ أن عمره كلها كانت في قعدة. هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يحل في رجع عليه الصلاة والسلام، ولكن رهن ابن عمر في ذلك. وكل فرد قد يقع له شيء من الرهن والنجاح، والمحفوظ أنه اعتمر في يقعد عليه الصلاة والسلام، عمرة الحديبية وعمرة القضاء في قعدة وعمرة الجوارة في قعدة، والعمرة مع حجة حرمها في قعدة وأدها في الحج عليه الصلاة والسلام مع حجة. وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليست من البدع، بل فعلها جماعة من السلف الصالح، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وللبحث مزيد إن شاء الله ننبه عليه مستقبلا إن شاء الله. الله وفق الله من عمل هذه الفواحش يعني هذه الفواحش من سنة الله بعد. نعم، أخي من اللهم صل على رسول الله، أخي من الدعاة من الحبشة اسمه علي هذا ثالث، فكنت لاحظتم سمحتم بإعلامه على نقطتكم في قسم حقوقي، فكان أراد أن يتكلم وأن يكون من المتكلمين هذه الليلة، ما أدري يقصد ذلك إيش يعني. يأتينا في البيت إن شاء الله. أحد الأخوة جاء بهذا الخطاب، ما أدري إذا دخلت وأحد الأخوة جاء ب3000 ريال للمجاهدين الأفغان. وهذا أخي جاء بشيف وهذا أخي آخر مسافر للعراق إن شاء الله، ويتمنى دعوة سماحتكم والحاضرين له بالشفاء، ثم جاء ب100,000 ريال للمجاهدين وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض التي المهمة منها. أخبرني شخص ثقة، أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملف كثيرة، وإن شئت أخبرتك باسم الوزارة فيما بيني وبينك. لا لا بارك الله فيك، تتصل بذلك الله يكون خيرك. نعم الدولة سنة من أثر التعليم في مجال هذا الشيء، ولا لو بعيد شيئا ولكن رب بلا لا. لا تزال حياة الجائعين في الخلاء، يقصد بذلك الأشياء الموجودة في المسجد، ونصحنا ولا نمل من النصح، وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد في الدروس المباركة، والتعجيل بأداء هذا الأمر، ولن أمل إن شاء الله في تفسيركم بهذا الأمر اللي هو إن شاء الله ينتهي إن شاء الله، كما هو أنا مرة ولا شر أحسن التعليم إن شاء الله ينتهي إن شاء الله، ثم ترحل قليلا إن شاء الله.